وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم، هذا ذكر لما يكون أيضا في يوم القيامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخازن الجنة يستفتح، فيقول من أنت؟ قال محمد. قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له فيؤذن لأهل الجنة بدخول الجنة. وهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أول من يدخل الجنة، هم أول من يدخل الجنة كما في الحديث نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم له 3 شفاعات كما ذكر المصنف. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى أو الكبرى، وهي المقام المحمود. يشفع لمن؟ سؤال، يشفع لمن؟ للمؤمنين أو للكفار؟ نعم، يشفع لجميع الناس، لجميع الموقف. يشفع لهم بأي شيء؟ لأي شيء؟ للحساب، إما للجنة أو إما إلى النار. لأن الجنة، لأن الناس في الموقف حينما يطول الموقف عليهم، يطول الموقف عليهم، فيقول ألا يعني من يشفع لنا إلى ربنا؟ يذهبون إلى الأنبياء، وكل نبي يقول حسبي ويتبرع إلوح وعيسى وموسى وإبراهيم، وحتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيسجد هناك ويحمد الله بمحامد عظيمة يفتحه عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف أن يحاسب. إذن الشفاعة من خصائص هذه الشفاعة أنها لجميع الناس المؤمنين والكافرين، ومن خصائصها أن فائدتها تخليص الناس من طول الوقوف إلى الجزاء والحساب، إلى الجزاء والحساب، وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشرك فيها أحد. وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا المقام الذي يحمده عليه الناس، وأيضا أقر بها أهل البدع لأنها لا تتنافى مع أصولهم. ومن الشفاعات الخاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، الشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، فهو يشفع فيهم ويستفتح لهم باب الجنة. الشفاعة الثالثة ما هي؟ هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة في من استحق النار أو في من دخل النار يخرج منها؟ هذه ليست خاصة، لكن هناك شفاعة خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب في التخفيف وليس في الإخراج، فيخفف عنه ويخفف. هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فات عمه، قال هو في ضحضاح من نار أو عليه شراك من نار أو من علام من نار، يغلي منهما دماغه، وإنه لا أهون أهل النار، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج، وهذا إكرام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات يشركه فيه غيره، مثل شفاعة لأهل الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأهل الكبائر يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من النار. وذكر الشيخ أيضا في من استحق النار أن لا يدخلها. لكن هذه الشفاعة لهذه الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولغيره، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أقواما من النار. فالشفاعة لأهل الكبائر يخرج من النار تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهناك شفاعات أخرى جاءت بها النصوص لا يعني نطيل في ذكرها. نعم.